تقول الأخت السائلة إذا لم تطهر المرأة بعد الأربعين فضيلة الشيخ ماذا يلزمها؟ إذا كان دمها مستمرا على ما هو عليه تبقى إلى الستين، وبعد الستين إن وافق العادة عادة الحيض جلست قدر العادة، وإن لم تصادف وقت العادة تغتسل وتصلي.